بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنف العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: وكره للصائم مضغ علك أبيض منضوغ ملتئم. يعني كلمة منضوغ هي ليست قيدا مرادا لذاته، لكن المراد أنها يعني فيها أمرين، أن فيها أمرين: الأمر الأول أنها لا يتفتت ولا يتحلل منها أجزاء، والأمر الثاني أنه لا يبقى فيها طعم بحيث يبتلع من حلاوة أو نحو ذلك. لذلك شعب قيد بذلك، لأن الأسود وغير المنضوغ وغير الملتئم يصل منه شيء إلى الجو، وهذا المقصود يعني. وإلا فيفطر. وكره للمفطرين من الرجال. يعني العلك، العلك العربية يسموها اللبان أو الباني أو يعني إلى عدة أسماء. نعم، يعني فيها نكهة، يعني نكهة زكية طيبة. نعم، فهذا لا يعد من الطعم الذي يفطر به الصائم. يعني صار هذا مثل نكهة النعناع، مثل نكهة يعني مثل الروائح في الحقيقة. هو مثل مثلا السواك، السواك له طعم يعني. والإنسان مثلا تسوق يشعر مثلا بنكهة عود الأراك، هاي النكهة ما تأثر على الصيام من ناحية إفطار، ولكن هذا مكروه طبعا بالنسبة للعلك. وكره للمفطرين من الرجال إلا في الخلوة بعذر. يعني بالنسبة للرجال أمام الناس مكروه. نعم، أما إذا كان في الخلوة فإذا كان بعذر لا يكره. الأصل هذا للنساء، حتى بالنسبة للنساء يقوم مقام السواك لرقة البشرة. بالنسبة للنساء طبعا يقوم مقام السواك بنيته. إلا في الخلوة بعذر كبخار في فمه، يعني رائحة الفم. واحد مثلا كان في مكانه أكل ثوم أو بصل، نعم، فاحتاج لأن يغير مثلا رائحة فمه، أو نعم يقطع هذه الرائحة فاستعمله في الخلوة، ما في مشكلة. وكره قبلة فاحشة، يعني بالنسبة للصائم بمضغ الشفتين، كما مر معنا هذا المراد من الفاحشة، يعني ليس المعصية وإنما المراد الزيادة في الأمر يعني. وإن أمن على نفسه، أما مجرد القبلة نعم بأن لا يصل إلى هذا الحد، ويعلم من نفسه أنه لا تتحرك شهوته ولا يخاف على نفسه أن يعني يصل إلى فساد صومه، لا يخاف الإنزال ولا يخاف نعم التمادي إلى الجماع، فلا يكره حينئذ. كالمباشرة الفاحشة أيضا، يعني مباشرة الفاحشة يعني مس الفرج بالفرج لكن من غير علاج، طبعا حال الانتصاب. أما التقبيل غير الفاحش والمس والمعانقة فتكره إن لم يأمن، لا إن أمن. ويكره جمع الريق في الفم ثم ابتلاعه، يقول تحاشيا عن الشبهة. وكل ما ظن أنه يضعفه يكره، كل ما ظن يعني كل شيء في احتمال يضعفه عن الصوم أو يعرض صومه للفساد هذا يكره. كالفصد والحجامة ودخول الحمام في الصيف، ودخول حمام السوق يعني، لأن هذا فيه حرارة شديدة، نعم يصير تحرق شديد ربما يصل يعني إلى درجة نعم يتعبه، خصوصا اللي بقى بيكون فيها معه أمراض تتعلق بذلك، يعني ممكن يحصل لنا دوخة مثلا، انهيار، أمراض الضغط والسكر والقصص هاي، يعني بده ينتبه ياخذ احتياطه من هذه الأشياء. يعني هذا الصوم حري بأن يصام، نعم، ويسعى الإنسان أنه ما نعم ما يفسده. قال لا يكره دهن الشارب، يعني دهنه مثلا بالزيت، زيوت أو أنواع الطيب، والكحل والحجامة التي لا تضعفه، إذا كان يعلم بتجربة أو يعني بغلبة الظن أن الحجامة ما تضعفه فلا تكره له، مثل سحب الدم، لا إذا واحد يسحب دم أو تبرع دم يعرف أنه يعني ما في يعني إن شاء الله ما في حرج عليه فلا يكره. ولا شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان، الدخان مثال للجوهر المتصل وليس تشبيها يعني ليس تشبيها له بالمسك أو تشبيه المسك به ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان. ولا يكره السواك آخر النهار بل هو سنة كأوله. الإمام النووي رحمه الله تعالى من الشافعية اختار هذا القول، هذا من اختيارات الإمام النووي رحمه الله، لكن نعم ليس هو القول في المذهب، لكن هو اختياره هو بالنسبة له. وقال اختيارات النووي رحمه الله تعالى قوية من حيث يعني الدليل، لكن من حيث النقل عن المذهب ليست هي الراجحة. ولو كان رطبا أو مبلولا بالماء، يعني هذا مما يعفى عليه مثل ماء المضمضة الذي يبقى في الفم بعد أن يمج الإنسان الماء الذي في فمه، يبقى في جدار الفم رطوبة، هذه الرطوبة معفو عنها، كذلك رطوبة السواك سواء كانت يعني أصلية لأنه رطب أم كانت بسبب غسله وتنديته بالماء فلا يكره. لكن إذا تفتت منه يعني كان يتفتت منه بعض الأشياء فينبغي أن يجتنبه أو يتمضمض بعد ذلك، يعني بعد أن يتسوك. ولا المضمضة ولا الاستنشاق لغير وضوء، أفسر واحد يقول أخي يلا خلاص دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ويلا ما في داعي هلا وصائمين، لا، سنة سنة لها أجرها ولها نورها فلا يفرط فيها الإنسان سواء السواك أو المضمضة أو الاستنشاق. نعم، طيب لغير وضوء مباح بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، لغير وضوء شو حكمها؟ مباحة بالنسبة للوضوء تبقى سنة كما هي، وغير الوضوء مباحة، هل تكره؟ لا تكره، هل هو أصله أنه يرطب ثم شو بدك بأصله؟ ما في مشكلة. ولا الاغتسال، الاغتسال غير دخول الحمام، مثل ما قلنا دخول الحمام مقصود حمام السوق الذي يكون فيه الحر وفيه نعم يحصل تعرق ربما يعني تؤذيه تلك الحرارة. ولا التلفف بثوب مبتل للتبرد، ويستحب له السحور أو السحور، السحور هو الفعل والسحور هو الطعام الذي يؤكل في السحر، وأن لا يكثر منه إلا لأصحاب الأعمال الشاقة، واحد عنده أعمال شاقة، نعم ينبغي أن يأكل حتى يعني يحافظ على صيامه ليتقوى. أما غيره فمستحب أن لا يكثر من الأكل، ويستحب تأخيره. كثير من الناس يعني يتسحرون أو يأكلون قبل النوم، يطول بالسهرة وبعد ذلك يأكل ثم ينام، فيضر جسمه وروحه وقلبه، ويترك السنة ويستحب ويفوته وقت السحر، يفوته مناجاة السحر. نعم، لذلك نعم يستحب تأخيره. إن كان ولا بد بده يسهر يبقى يقعد لطلوع الشمس، بده يسهر ما بده ينام ينبغي يبقى لطلوع الشمس، يعني هذا حرصا على الخير. وإلا على الأقل حتى يصلي الفجر أقل شيء، يعني بعض الناس ربما يفوته الفجر، سحر بينام وتروح عليه الفجر. ويستحب تأخيره ما لم يشك في بقاء الليل. لبعض الناس عندهم مراء أنه يشربوا قبيل الأذان، يعني أو يعني ربما يسابقونه أو يسابقهم، وربما يؤذن في بعض المساجد، بعض المساجد ما أذن فيها، وهذا التأخير مذموم إلى هذا الحد. أما المراد التأخير يعني إلى أواخر الليل، وليس المراد إلى ما قبيل الفجر. لذلك قل ما لم يشك في بقاء الليل. وبعض الناس بده كمان يسأل الناس تفضلوا اشربوا اشربوا حيأذن اشربوا، نعم كل هذا مخالف للسنة. العبرة بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فما يؤكل أو يشرب بعد ذلك يفطر الصائم، سواء انتهى الأذان أم لم ينتهي، ما دام أنه عم يأذن بعد طلوع الفجر فما حد يمشي الحال أنا أشرب والله وقت الأذان. لكن لو علمت أن المؤذن يؤذن قبل دخول الفجر وشربت إلى حين الدخول ما في مشكلة. لكن الآن في بلادنا المؤذنون يؤذنون نعم عند الفجر يعني بعد دخوله، هذا الشيء. والشيء الثاني أنه في اختلاف كبير في التوقيتات، أي مؤقتات والرزنامات، في كثير خلاف بينها بالتوقيت، 5 دقائق أحيانا 10 دقائق، فلازم هاي المدة يأخذها احتياط. لذلك يعني جعلوا في بعض البلدان مثل الشام هون كأنه موجود هذا، يعني ما يسمى بأذان الإمساك اللي بيكون قبل الفجر بربما بربع ساعة. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عليه الرحمة والرضوان بعد أذان الإمساك لا يأكل، ما يمنع من هذا، لكن نعم خلاص يمسك مع الأذان، الأذان الأول أذان الإمساك، مو الأذان الأول اللي بيكون بمكة قبل بساعة، قبل بساعة بأذنه أذان الأول، ليس هذا المراد. المراد أنه يعني يمسك قبل، بالنسبة للسنة أن يمسك قبل الفجر بمدة يحصل بها الاحتياط. وتعجيل الفطر إلا في يوم غيم، يعني بمجرد أن تيقنت دخول المغرب، تيقنت غروب الشمس، لا تتأخر شيئا عن الإفطار إذا تيقنت. أما ما دام في شك فتريث، إذا كان ما بيستطيع راقب الشمس بسبب الأبنية نعم أو بسبب الغيوم، وأجد أيضا خلافات في التوقيتات، فانتظر حتى يؤذن آخرهم. ومن كان في مكان مرتفع لا يفطر ما لم تغرب الشمس عنده، مثل الطائرة يعني أو الأبنية العالية أو الجبال، اللي قاعد الجبل نعم يسمع الأذان من المساجد التي في الأسفل لكن يرى الشمس باقية، فلا يجوز له أن يفطر ولا يجوز له أن يلومهم على ذلك، هن بالنسبة لهم غابت الشمس وبالنسبة له لساعة النهار باقي، إلا إذا كان أفطر وهو في الأسفل ثم بعد ذلك صعد فوجد الشمس، فهون يعني ممكن أنه يكمل بأفطوره. ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله، اللي هو على الجبل وأهل البلدة غابت عندهم، وكذا العبرة في الطلوع في حق صلاة الفجر أو السحور، نفس الشيء إذا طلع الفجر يعني مثل اللي قاعد فوق يمسكوا قبلهم، لما طلع الفجر عنده قبل ما يطلع عنده يمسكوا قبلهم ويفطروا بعدهم. ولمن خاف زيادة المرض أو بطء البرء أو صحيح خاف المرض، يعني ولصحيح أو مسافر سفرا شرعيا ولو بمعصية أو مرضع أو حامل خافت على نفسه أو ولدها نسبا كان أو رضاعة الفطر يوم العذر إلا السفر فإنه لا يبيح الفطر يومه كما يأتي. لمن خاف زيادة المرض أو بطء البرء، شو نضيف عليهم كمان؟ يعني تحرك الألم شديد لا يطاق، نفس الشيء صار معه مغص شديد لا يحتمل، نعم، ويعلم أنه لو شرب مثلا كأسا من الماء أو شرب الدواء يزول عنه ذلك، نعم. وطبعا ينبغي أن يحتاط، يعني حصل مع المغص دقيقة دقيقتين يتحمل، مو أول ما ينمغص مغص شديد ويلا يفطر، ما عنده لو بده ياخذ الحبة بده ربع ساعة، أما استنى انتظر ما شيء يعني وصل لدرجة لا تطاق، هذا أحيانا يكون في جراحات شديدة يعني آلام شديدة جدا فبده ياخذ مسكنات، ولا يمكن أخذها عن طريق إلا عن طريق الفم مثلا. أما لو هذا المغص الشديد ممكن تسكينه بإبرة، ما يجوز أنه بقى يفطر. يعني بدأ ملاحظة يعني جيدا هاي القضية، أنه ممكن في مسكنات أخذها عن غير طريق الفم الإفطار. أو مسافر سفرا شرعيا، شرعي من حيث المدة ولو بمعصية، شلون شرعي وشلون بمعصية، شرعي من حيث المسافة يعني. إنه كيف إن المدة يعني مسيرة ثلاثة أيام، يعني المسافة التي تقطع في تلك المدة ولو بمعصية، أي معصيته عليه وإثمه عليه ووزره، ولكن الرخصة لا تزول بذلك، مو مقيدة يعني بأن يكون سفره بالطاعة أو المباح. أو مرضع كذلك، مرضع والحامل خافت على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعة، من غير تفصيل يعني، شو من غير تفصيل يعني غير تفصيل في الحكم، وإن فصلنا في الصورة الصور في الحكم واحد، إيه ما في تفصيل موجود عند الشافعي، يعني خافت على نفسها شيء وإن خافت على ولدها شيء آخر، في بعض الصور تجب فيها يعني يجب فيها قضاء، بعض الصور قضاء مع فدية وليس كفارة، هذا لا يوجد عندنا، نعم. صار في نعم حاجة شرعية مقبولة للفطر عليها القضاء فقط لا غير، كذلك لو أخرت يعني القضاء الرجل أو المرأة، لكن هذا يكثر في النساء بسبب يعني الفطر بالحيض والنفاس، نعم. فلو أخرت القضاء إلى السنة القادمة، جاء رمضان تصوم، نعم، فلو أخرته سنين فهذه يعني مسيئة بالتأخير، ولكن ليس عليها إلا القضاء، ما في فدية. الفطر، شو يعرف الفطر؟ مبتدأ لمن خاف، وهؤلاء جميعا الفطر يوم العذر، يعني نعم ما يفطر في الأيام التي تليه بسبب أنه مبارح. ليش مفطر اليوم؟ قال لأنه مبارح كنت مريض. اليوم قائم العذر أم ليس بقائم؟ إذا كان قائم نفس عذر الأمس تفطر، وإلا فلا. قال إلا السفر، إلا السفر لا تفطر اليوم الذي أنشأت فيه السفر، وإنما الذي بعده. فلو أنشأه في الليل فاليوم هذا بعده صار. لو جاوز العمران قبل الفجر فله أن يفطر، طبعا بشرط أنه يكون مقصود سفر شرعي. في اليوم الثاني والثالث والرابع شو الحكم؟ ما لم ينوي الإقامة 15 يوما في بلد أو يقيم بوطنه الأصلي ولو ساعة فإنه حينئذ يفطر إذا شاء، وصومه أفضل له. بالنسبة إلى الصوم أفضل مسافر، أما بالنسبة لغيره المريض نعم والمرضع والحامل هذا لا يقال أن الصوم أفضل له من الفطر. الله عز وجل قال نعم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بعد ذلك قال وأن تصوموا خير لكم، لكن هذا لا يعم كل الصور، لأنه في بعض الصور نعم يحصل بها أذى، ربما الولد يمرض وربما يموت، ربما المريض يتفاقم مرضه، هذا لا يقال له أن الصوم أفضل، إنما يقال له اقبل رخصة الله التي رخصها لك. والخوف المعتبر لإباحة الفطر ما كان بغلبة الظن بأمارة أو تجربة ولو كانت من غير المريض، يعني إما إخبار الطبيب أو التجربة السابقة، سواء كانت التجربة منه أم من غيره. واحد ثقة من إخوانه أخبره بأن الصيام يضر ضررا شديدا لهذا المرض أو لصاحب هذا المرض، فلو أن يأخذ بقوله. إذن ما كان بغلبة الظن بأمارة علامة أو تجربة ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور، أحيانا بيقولوا عدل أحيانا بيقولوا مستور، والمراد بقول عدل يعني أن يكون مستورا، يعني ظاهر العدالة وليس باطنها، ما علمنا عنه مفسقا. نعم. لأن القصر في الأصل الصلاة شرعت ركعتين. نعم. كما قلنا أنه نقول القصر عزيمة عندنا، ما معنى عزيمة؟ يعني هي أصل كان في أصل مشروعية. نعم. وليس المراد بقولنا عزيمة أنه واجب، ولكن يفسر للمبتدئ القصر عزيمة القصر واجب، لأنه ما حيستطيع يستوعب شو يعني عزيمة شو يعني رخصة المبتدئ. نعم. ولذلك يقال له يعطى النتيجة، إذا كان عزيمة إذن هو واجب، وترتب عليه أحكام أخرى أيضا بالنسبة للإتمام وعدمه. كان شيخنا الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول المفتي المريض طبيبه، لكن بهذه الشروط. وجدت نعم طبيب بهذه الشروط وهو مفتيك، يعني طبعا مفتي بالواسطة. كيف الواسطة؟ بيقول له المفتي شو بيقول لك الطبيب عمل، بيقول لك صوم بيقول لك افطار مو مفتي خلص بيصير يستفتي بكل شيء بالطلاق والزواج. ولمن حصل له عطش شديد أو جوع مفرط يخاف منه الهلاك أو نقصان العقل أو ذهاب بعض الحواس وكان ذلك لا بإتعاب نفسه الفطر. طيب إذا كان هو أتعب نفسه ليس له الفطر، يبعد أن يقال ليس له الفطر، لأنه بده يموت هو فيقال له أثمت بتعريض نفسك للفطر، لكن ما نقول له لا تفطر، لأن الإنسان مأمور بصيانة النفس. صحيح هو غلط نعم في أن أتعب نفسه وأرهقها، لكن ما أقول له لا موت لا تفطر. يقال له أثم إنه آثم بتعريض نفسه وإتعابها. ليش ذكر القيود؟ وكان ذلك لا بإتعاب نفسه، لأنه الآن يريد الفطر الذي لا إثم فيه. على كل عليه القضاء، سواء كان آثما أم غير آثم. وللمسافر الفطر، وصومه أفضل إن لم يضره. أما إذا كان يضره صار ملحق بالمريض. ولم تكن عامة رفقته مفطرين، أيضا هذه صورة أخرى، يكون الفطر فيها الصوم فيها الفطر فيها أرجح من الصوم، وهي إذا كان مع رفقة مع مفطرين كانوا مشتركين بالنفقة يسبب لهم إحراجا، ينزلوا مثلا ينزلون منزلان للإفطار إنه لا أنا صايم، بعد ما يمشوا شوي إنه ننزلوا مثلا عملتوا صفرة لحالكم عملوا صفرة، بيتكلفوا أول شيء كل في زائدة لأن صفرة لشخص واحد صارت، ثاني شيء يعني الأوقات يصير فيها حرج، لذلك يوافق شرط المرافقة الموافقة. وإذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم، قائلا للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. ولا مشتركين في النفقة، فإن كانوا مشتركين أو مفطرين ولو أكثرهم فالأفضل فطره موافقة للجماعة. وقضوا ما قدروا بلا فدية وبلا تتابع، إن هؤلاء الذين يباح لهم الفطر عليهم القضاء وليس عليهم فدية ولا يجب التتابع، بمعنى أنه لا يشترط التتابع، لا يشترط لصحة القضاء التتابع، ولا يجب عليهم أيضا، لا يأثمون ولا يختل قضاؤهم بهذا، لكن لا شك أن التتابع أفضل لأنه هذا دين عليك فأسرع في أدائه، سواء كان قضاء صيام أو قضاء صلاة. أم قضاء حج، صح قضاء الحج في قضاء يكون يعني يكون أفسده مثلا بده يقضي، يصير قضاء زكاة بقى. قضاء الزكاة يعني هل يفوت وقتها؟ إذا قلنا هي واجبة مثلا على الفور، واجبة على الفور وتأخر فلم يؤدها صير قضاء، وما بترتب على تسميتها قضاء أو غير قضاء يعني حكم يعني يترتب إثم وعدم إثم. نعم، لكنهم يقولون ديون الزكاة يكون هدين، إذا هذا قضاء صار، لكن ما بترتب عليه أنه يعني شيء آخر يعني يحتاج إلى تفصيل حكم. نعم، أحيانا الإنسان يسجد مثلا سجدة تلاوة يستحسنوا أو ينصحون أنه يسجد مع سجدة أو سجدتين أو أكثر، خصوصا إذا كان في خلوة، إذا كان لحاله فيسجد يعني مما عليه. لما يذكر هذا الحكم أو لما يفعل هذا يقول قضاء أخذ سجدة مما عليه، وهي في الحقيقة ليست قضاء، لأن سجدة التلاوة واجب على التراخي، فكل شيء واجب على التراخي لا يقال عنه إنه قضاء، ولو أخره سنين ما اسمه قضاء، ما دام أنه وقته العمر كله. ولو جاء رمضان الثاني، ولو جاء رمضان الثاني، بعلم أم ليس بعلم رمضان الثاني؟ صار علم رمضان الثاني، إيه متعين. أما لو قال لو جاء رمضان آخر لنوّن، أو بالأحرى هي لو يعني شرطية وليست وصلية، يعني جوابها بعدها وليس ما قبلها، لكن الحكم يعني مؤدى واحد. ولو جاء رمضان الثاني قدم الأداء على القضاء ولا فدية. فإن ماتوا في العذر فلا تجب عليه الوصية بالفدية. واحد مريض ولم يدرك الشفاء، مات في مرض ما عليه قضاء، هو أكيد ما حيقضي لأنه مريض. يعني ما الذي نقول؟ ما الذي سقط عنه؟ سقط عنه الإيصاء بالقضاء. كذلك المسافر، ما لو أنه أفطر وجد يعني أقام، وبعد أن أقام يستطيع الصيام ما صام، عليه 10 أيام، مضى 5 أيام، صار كل يوم بيوم يمضي ولم يقضه، يجب أن يوصي به، يوصي بأي شيء؟ لا بصيامه، وإنما بأداء الفدية عنه. ولو مات بعد زوال العذر وجبت، يعني وجبت الوصية بقدر إدراكهم، يعني بعد ما يموت يكتب وصية، ولو ماتوا وجبت، يعني إذا خشي الموت، هيك المراد. ممكن نحن نقول نعم الإنسان دائما في حال احتضار، كما يقول الإمام الشعراني، دائما نحن محتضرون، كل الناس محتضرون. نشوف المحتضر، هذا نظر أهل الحقيقة. شو هو المحتضر؟ المحتضر هو اللي ممكن يموت أي لحظة. طيب في واحد مو هيك من البشر كله؟ ما في واحد إلا ممكن يموت أي لحظة، لكن الكل محتضر. لذلك يعني نقول نحن إذا مضت أيام استطيع فيها الصيام ولم يصوم، فينبغي عليه أن يوصي. ولكن إذا خشي الموت الأمر تعين، يعني وجب المسارعة في الوصية، سواء كانت كتابة أم كلاما. وفدى عنهم وارثهم أو الوصي كالفطرة بعد القدرة على قضاء الصوم. فدى بعد القدرة على قضاء الصوم وفوته بالموت. ما بيمشي الحال أنه يدفع المال هو لا يزال على قيد الحياة، لأنه هو من أهل الفدية، من أهل القضاء. فالفدية تبدأ تكون واحد نعم أوصى شخصا، قال له شوف أنا والله يعني مضى يعني علي 5 أيام ما صمت، إذا صار لي شيء أنت يعني تدفعون. هذاك راح دغري مباشرة أخذ مال وراح تصدق بالليل، وبعد ما دفعون مات الرجل، شو لازم يساوي؟ يعيده مرة ثانية. شو كالفطرة؟ يعني من حيث المقدار نصف صاع عن كل يوم، نصف صاع يعني قريب من كيلين، بين كيلو 800 غرام وكيلين. يعني إذا دفع كيلين عن كل يوم بيكون يعني أخذ احتياطه. بعضهم يقول كيلين وربع، لوصية من الثلث. يعني هو يوصي وإنما يجب تنفيذ الوصية إذا يعني خرجت من الثلث. أما إذا كان فوق الثلث فلا يجب. زهنة براك التخير الورثة. الوصية مقدمة على الميراث ولكن ضمن حدود الثلث. أما الدين فهو مقدم على الميراث ولو استغرق المال كله خلافا للشافعية. الشافعية عندهم يعني مبدأ أنه دين الله يحق أن يقضى يطبقوا فيها في مثل هذه الأحكام. نعم الحجة إذا ما حاج يعني لازم طالعوا له حجة. نعم عندنا هذه الأشياء نعم داخل ضمن الوصية الثلث يعني. وتبرع وإن لم يوصي وتبرع عنه وليه جاز إن شاء الله تعالى. يعني هيك الإمام محمد قال إن شاء الله تعالى، لذلك بيحافظوا عليها العبارة. يعني نرجو الله سبحانه وتعالى له ذلك. إن هو لم يبادر بالوصية فصار في نوع تقصير، لكن نرجو الله له ذلك. واحد مثلا تنفل بالعمرة أو الحج عن ميت يصح؟ يصح، باب النفل واسع. وإن لم يوصي خلافا للشافعية، الشافعي عنده لا يجوز أن تحج عن أحد أو تعتمر ما لم يوصي. بالنسبة للنفل نحكي على النفل ما بيجوز أنه نعم تتنفل عنه بحج أو عمرة إذا لم يوصي. لذلك شيخنا الشيخ هاشم رحمه الله تعالى أوصى أن يعني يحج ويعتمر عنه وصية عامة، إذن عام يوصي أنه من يذهب إلى الحج والعمرة كثيرا أنه يعتمر عنه. وهو تسألني عنه الشيخ يعني إيه؟ قال لي سأل الشيخ حسين درويش أنه إذا واحد يمكن اللي اعتمر عن يعني عن أكثر من شخص عليه فدية واحدة ولا عليه على لكل واحد فدية. هيك أذكر سألني اللي سأل الشيخ حسين، ما أذكر شو الجواب نسيت، لكن يعني كان يثق بفتوى الشيخ حسين درويش رضي الله تعالى. عندنا الباب في هذا واسع، باب التنفل واسع. ولو أن الإنسان اعتمر يعني أراد أن يفعل، طيب هو شافعي شو بيساوي؟ اعتمر عن نفسك ثم جعل مثل ثواب ذلك لمن تشاء، فخصص ثم عمم ولا ينقص من أجرك شيء. خصص يعني والديك مثلا من انتقل منهم يعني، وإذا كان تهب الثواب ما في مانع للأحياء أيضا. الله يجعل مثل ثواب ذلك. أنت تدعو الله عز وجل له والله يستجيب. في المذاهب الأربعة يعني كلهم نصوا على وصول الثواب، والأدلة على ذلك متضافرة من السنة الشريفة وفي أفعال السلف وأقوال المذاهب الأربعة. أخذت الكتاب وصول الثواب كان شيخنا الشيخ فواز يجيب إنه اللي ما أخذ وقدمنا الكلام عليه مستوفا في صلاة المريض فلا تنسه. قال وللشيخ الفاني الذي هو كل يوم في نقص إلى أن يموت، يعني كل ما له لورا بالنسبة للكبير في السن يبلش العد تنازلي، يعني عد الصحة عداد الصحة. أما عداد العمر تنازلي من أول يوم بلش من يوم ولادته، بس عداد الصحة ببلش يعني بيبقى أول شيء في صعود بعدين في نزول. فهذا يعني مستحيل عادة لا عقلا إنه إنسان يعني أن يعود الشباب. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. ليس استخدم التمني وليس الترجي ليت الشباب، لأنه هذا يعني مستحيل الحصول، لكن مستحيل عادة وليس عقلا. والعاجز عن الصوم عجزا مستمرا، والمريض اليائس من الصحة، يعني مريض الزمن. يعني هذا في الحقيقة قياس، المريض الزمن ما جاء نص فيه، ما جاء فيه نص الفدي، لكن هو قياسا على الشيخ الفاني والعجوز الفاني. يعني شو الفرق بين العاجز عن الصوم والمريض مرضا مستمرا؟ عاجز عجزا مستمرا ومريض يائس من الصحة، هذا في مرض المريض. أما الثاني ربما يكون ضعف بنية، عنده ضعف، هي نوع من المرض بتكون، إذا بدك أنت تأخذها من الناحية الطبية بيقولوا له معك نقص كذا ونقص فيتامين كذا وفقر دم ومدري شو، بيطالعوا له 100 مرض يعني. أما هو يعني من حيث الصورة ما في مرض كمرض يعني. يعني شو مرضه؟ ما معه مرض يعني كمرض مثلا من الأمراض. أما هذا والله معه السكر، معه الضغط، معه القلب، معه هذا يعني الذي يراد منه المريض اليائس. المؤدى واحد يعني، العاجز عن الصوم عجزا مستمرا، نعم، والمريض اليائس من الصحة. والعاجز عن الصوم والمريض اليائس من الصحة والعاجز عن الصوم معه مرض مزمن. شو مرض مزمن؟ الحساسية بجلده مزمنة، ما دخلها في الصيام. يعني مريض يائس من الصحة، مريض زمان، لكن مرض يعجزه عن الصوم، فهي صفة لمين؟ للمريض اليائس من الصحة، وليست راجعة لما قبله، لأنه اللي قبله نصينا على العجز. الفطر لهم الفطر ويفدي وجوبا لكل يوم ثمن مد دمشقي من البر، الذي كان يسمى ثمنية، ثمنية بالله. نعم، الحقيقة هو يساوي نصف صاع، يعني هو أعطى النتيجة، لأنه يعني عم يتكلم في مكان محدد وفي وقت محدد، زمان معروف فيه هذا الاصطلاح. يعني لو الوارد الاصطلاح الشرعي في الأصل نصف صاع من برج، وصاع الوارد النصف، نصف الصاع والصاع على حسب المادة. فمشان التسهيل الثمن مد دمشقي إيه هو يساوي نصف الصاع، إيه تقريبا بين 1800-1900. إلى الآن أنا ما يعني ما وجدت جدولا يعني استطيع مثلا أن تجزم به في هذه المقادير الشرعية بشكل دقيق. القضية تقريبية، ألف عدد من الأفاضل كتبوا جداول، لكن ما تكاد تجد واحدا يطابق الآخر. القضية الأمر فيها واسع إن شاء الله تعالى، بشكل تقريبي الإنسان يأخذ إذا أراد أن يؤدي شيئا من هذه الأشياء فليأخذ بأكثرها تقديرا احتياطا، وإذا زاد يكون داخل في باب التنفلات. لما أنت بتقدر أنه دفعت 3 كيلو مو مشكلة يعني، لا، لما أنت بتقدر قدر، خذ أعلى التقديرات احتياطا لكن لا تزيد على ذلك. أما انصحه بالمزيد معلش الواجب هيك، لكن إذا ربي يمسي عليك فأكثر. وبعض الناس يعني يأتي إليهم رجل يعفو غني، لو قديش ندفع عن كل يوم مثلا فدية، والله أمه مريضة قديش يدفع عنا؟ يقول له ادفع نعم عن كذا في اليوم كذا وكذا، يعني يعطيه مبلغ كبير وما بهمه هذا. بس انت الان تبلغ عن الله، مو يعني مجتهد يضرب من راسه، لكن انت تقول له الواجب كذا، لكن انت ربي وسع عليك وجهد على عباد الله، لان الفتوى تنقل الا اذا كان هذا تقديرا شرعيا، مثل التقدير مثلا بالتمر والبر، فبصير بقى ممكن انه ياخذ باحد التقديرين، وهم انه يكون الانسان كلامه دقيق من الناحيه الشرعيه. في اول الشهر او اخره لو موسرا لو موسرا، يعني هذا تعليل للوجوب او تعليل يعني للامر بالاداء مباشره، لو موسرا يعني قلنا يجب عليه ان يؤدي اذا كان موسرا، والا فيستغفر الله العظيم. مو تعليل انه اول الشهر واخره، لكن هو نفسه هذا اللي قلنا له لو موسرا، لو ايسر بعد ذلك نقول له ادي. في اول الشهر واخره ممكن يدفعون من اول الشهر عن الشهر كله، ممكن انه يدفعون لشخص واحد بشرط انه يعطي عن كل يوم لشخص، يعني ما في داعي انه يعطي ل30 مسكين، يعطيهم كله لشخص واحد ما في مشكلة. وإلا فيستغفر الله العظيم كمن نذر صوم الأبد فضعف عنه الاشتغال بالمعيشة. كذلك لو حلف، كذلك لو عاهد الله عز وجل أن يصوم لازم يصوم، يجب عليه أن يصوم، لكن لو حلف ولم يصوم فعليه كفارة يمين. لما نحكي من ناحية الوجوب يجب عليه أن يصوم، لكن لو حلف ولم يصوم أو أفطر، حلف أن يصوم ما بقي من حياته وأفطر يوما واحدا من غير الأيام اللي واجب فطرها، فعليه الكفارة، كفارة يمين، يسقط عنه الصيام. يسقط. وهذا نفس الشيء سقط عنه الصيام لما عجز، أما ذاك يسقط عنه الصيام بدون عجز. لأنه انحل اليمين. الواحد نعم كان رجلا مظنة الصلاح فكان موظفا، بعد ما تقاعد من وظيفته تفرغ للعبادة، حفظ القرآن الكريم كالفاتحة، حفظ القرآن فصار لا ينام في الليل أبدا، يعني ينام أول الليل قليلا لكن دائما وأبدا، يفطر ثم ينتظر العشاء يصلي وينام قليلا ربما ساعة ثم يبقى إلى الفجر دائما، يعني إلى ما بعد الشمس. فبعد مدة يعني ضعف جسمه، ولده يعني ابنه صار نعم يطلب منه الفطر فيأبى، فاستعان وقت بشيخنا الشيخ فواز، يعني كنت أنا موجود في الموضوع، فكلمه في هذا أنه جسمك ضعف، قال له اسأل لي شيخك الشيخ عبد الرزاق الحلبي، إذا بيقول لي افطار أنا معاهد الله عز وجل أنه أن أصوم بقية حياتي. فسأل شيخنا، قال له الشيخ إذا معاهد الله عز وجل يجب أن يصوم، فاستمر على الصيام. الأصل الإنسان ما يعني ما يفعل هذا، يعني لا يعاهد ولا ينذر ولا يحلف، اعزم عزيمة معلش، اعزم انه تصوم وابدأ اشرع بالصيام، لكن بعد ذلك ما تجد رخصة اذا الزمت نفسك. إلا بعض الناس يعني منهم أفاضل أو الدعاة يحث الناس على الخير. يلا شوف مين بيعاهدني إنه يصير يقوم الليل كل يوم 8 ركعات، مين بيعاهدني كل يوم 5000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعوا إذا مش العالم يلا كله يعني ما حدا عرفان، لا هو فهمان شو عم يقول له هنا، فهمان شو عم يقول، فهمان حتى بيورط الناس يعهد يعاهدون الله ثم ينقضونه من بعد ميثاقه، مورطهم. مين اللي بده يقدر يواظب على 5000 كل يوم إلا القليل النادر هذا اللي يعني عم يتدرب شيئا فشيئا حتى يهون عليه ذلك، ولا 1000 ولا تعهده ب100 لأنه ممكن ينسى. يقولون أنصحكم نعم، يلا مين بيعزم الآن، من منكم يعزم إنه إن شاء الله يواظب على 1000 صلاة على النبي، يعزم يعني الآن يعقد في قلبي إنه إن شاء الله أنا بدي، فإذا حضرته العزيمة رفع إيده ماشي الحال. وكمان إذا واحد قال مين عاهده، لا كمان أخي ساير مثل الناس ما حلو رفع إيده، لا ترفع إيدك، أنا بعرف حالي مو خرج هيك عهد، لا ترفع إيدك. لأنه يعني أحد الأفاضل في المدينة المنورة، فاضل كبير رحمه الله، كان يوزع كتبه، فأحيانا يقول للشخص نعم تدفع ثمنه، له أمرك سيدي، بعد ما يعطيه له ما عطتنا حقه، له أمرك سيدي شو بتحب يعني، له كل يوم بدك تصلي على النبي 1000 مرة صلى الله عليه وسلم، لا بيحسن بقى يرده، يقول له ما بقدر ولا بقدر، أو كل يوم بدك تقرأ فيه 50 صحيفة، فربما يحصل في هذا شيء من الإحراج. أنا سألت شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عن ذلك، فقال لي لا يلزم، لا يلزم، لو قال له إنه ثمنه إنه تدفع كذا لا يلزم، هذا ينبغي، هو نوع من الحس يعني، لكن الأصل ما يكون هذا، الأصل ألا يكون هذا. لو أنا بوصيك يعني إنه تصلي على النبي كل يوم، معلش قلت له ثمن الكتاب كذا، نحن التكاليف التي أوجبها الله علينا، الله يتوب علينا بالزور، يعني مو بالزور إنه مع الكراهية، لكن على حسب هممنا الله يتوب علينا، ما عم نأديها ولا عم نعطيها حقها. روح كمان نوجب على أنفسنا أشياء، عندك مريض بسم الله وفي بحبوحة بالماء، لا روح جيب خروف اذبحه، ما في خذ صدقة تصدق فيها، لا إن شفى الله مريضي بيعمل كذا، إذا أجاني ولد كل سنة بدي اذبح له خروف لمدة 10 سنين. يعني ليش عم تحرج نفسك بهذا؟ عندك بسم الله أدي شكر الله عز وجل، أشكر أعزم بقلبك معلش. الله يزيهم عنا خير. يعني من دلك على من الشيوخ على مثل هذا فقد أتعبك، ما تقوله فقد أتعبك. يعني من دلك على الدنيا فقد غشك، ومن دلك على العمل يعني عمل يعني مجاهد الذي فيها إرهاق النفس، مو دلك على عموم الذكر عموم الفضل، لا يعني انه كل يوم 200 ركعة. كل يوم واحد قال لي والله اللي رحت عن جماعة قال لي شو شي بياخذ العقل، شلون قال لي يلا قمنا نصلي 300 ركعة، قال لي انه صليناها الحمد لله يتقبل، يعني ناس مخصوصين معلش ما ننهى نحن عن الصلاة، لكن قال شو فقد اتعبك، ومن دلك على الله فقد نصحك، ذلك على الله، انت مقصود ان تصل الى الله عز وجل، ولا طريق أقرب للوصول إلى الله من متابعة سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، تسلك طريقته. يعني سيدي صوم يعني قديش إذا بتقدر 2 وخميس يا سلام، معهم 6 أيام بيض أحلى وأحلى، ما بتقدر ولا صمت يوم بالشهر بسم الله، ما يستطيع حول لعبادة ثانية، مهم لا تنقطع عن الله، طرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. شوف العارفون كيف يتكلمون، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، ما لك حجة إلا تصل إلى الله، لكن شوف أنت شو الباب اللي ربي بفوتك منه. الله يرضى عن سيدنا الإمام الرفاعي، وجدت الطرق كلها الأبواب كلها مزدحمة، فدخلت من باب الذل ما كان ما صف على الدور واحد شو اسمه طريق عسكري هذا اسمه خط عسكري فات وما في حدا كله بده نفش نعم نفخ أو يغفل عن الذل ما نتهم الناس يعني كثير ناس بده نعم بده لكن يغفل عن التذلل قال فدخلت ونلت مطلوبي ثم رجعت والناس لا تزال على الأبواب قاعد عم يشتغل وجاهد منحة ونسيان هاي النفس اللي واقفة معجرفة يعني يهذبها ويصبغها بصبغة العبودية لله عز وجل أقرب طريق إلى الله الذل والانكسار. لذلك قالوا من دلك على الله فقد نصحك اللهم دلنا على ما يدلنا عليك. هذا بيكون مرشد كامل مرشد الكامل. وبعد ذلك أسم الله في معارفين ما شاء الله مجاهدات عبادات بصير العبادة بصير بالنسبة له تلزز تلزز ما عادت بقى كلفة. أما تكلفه كل يوم سهرا للصبح آخر شيء بمله بصير عنده سآمة بصير عنده ملل فينفر وإذا نفر ينفر نفرة واحدة. لذلك يعني ما في أجمل ولا أحلى ولا أكمل من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما سمعنا ولا مرة شيخنا الشيخ عبد الرزاق تعالوا يلا بدنا نعمل إحياء ليلة نصف شعبان تعالوا نعمل إحياء ليلة القدر. لما تأتي هذه الليالي شيخنا كان يقول نعم يذكر الحديث دائما من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لكن لما تراقب أحواله أو تسأل عن أحواله تلاقي إنه الشيخ ما شاء الله يعني إحدى بناته شوف إيه أنت أبي بيقوم قامت قبل بساعة لقيته واقف قامت قبل ساعة ونص لاعب قلت أبي أنت ما بتنام أنت الله يرحم الشيخ حسن حبنا كان أحد الشيوخ يأتي إليه نعم أنت ما أجل عنده قبل الفجر بساعة ساعة ونص بلاقي الشاي خمير والفطير جاهز أنت ما أجل قال له سيدي يعني أنت بتنام قال له ما بنام أنا قال له ما بنا الشيخ حسن كان إذا تأخر هذا الشيخ عن موعد الدرس نعم لا يسمح له بالدخول ولا بالذهاب تبغى يبدأ تشوف يعني ربي يعني كان على طلب علم طلب علم بالدور لأن هذا طلب علم لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني نحكي المعرفة الوصول إلى الله عز وجل المجاهدات الخاصة الواحد جاي يقول لك أنا بدي يعني بدي أتعلم بدك تسهر وتحفظ فالمقصود اللي أنفسهم ربما لبعض خاصتهم ناحية تدريبية دورة مكثفة ماشي الحال يكون وقت محدود. أما أنه يجعل هذا ديدنا دائما نحكي عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق كان ييسر تأتي ليلة نصف من شعبان فيجلس بعد المغرب والعشاء للدرس فيأتي بدعاء النصف من شعبان يدعو به مرة أو مرتين نعم ثم أو ثلاثة ثم يبدأ بالدرس ثم مرة والله أعلم نعم فيبدأ بالدرس ينهي الدرس درس العشاء ثم يذهب إلى البيت. البعض يعني تجدهم يجتمعون كذا الله يتقبل لكن عم نحكي إنه سبحان الله هؤلاء عارفون ثم رضي الله تعالى عنهم يحسوا لكن بيرفق الدين يولجك فيه برفق. كمن نذر صوم الأبد فضعف عنه الاشتغال بالمعيشة أو نذر صوما معينا فلم يصمه حتى صار فانيا فإنه يفطر ويفدي يعني كل هؤلاء الذين سبق ذكرهم. فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه وتعالى ويستقيله. ولا تجوز الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره جميل كرمضان وقضائه. يعني رمضان إذا لم يصمه فإنه إذا عجز عنه فإنه يعني عجز عن الأداء والقضاء عجز عن الصوم أداء وقضاء فإنه يفدي. والنذر كما سمعت أما إذا كان هو بدل عن غيره هنا نعم لا يصح، لا تجزئ فيه فدية حتى لو وجبت عليك كفارة يمين أو قتل أو ظهار أو إفطار، لم يجد ما يكفر به، فلم يجد ما يكفر به من عتق أو إطعام، من عتق وإطعام وكسوة أو كسوة، وهو شيخ فان أو لم يصم حال قدرته على الصوم حتى صار فانيا، لا تجوز له الفدية، لأن هذا الصيام هو بدل عن الاعتاق وليس أصلا بنفسه. يعني شو يسوي؟ فيستغفر. إذا كان يعني في رخصة عند مذهب آخر لا مانع من التقليد، يعني لو أنه مثلا قيل له في مذهب آخر أنه في فدية فدفع الفدية، أنا أسأل الله أن يأجره، لكن مع ذلك يستغفر، لأن الصوم هنا بدل عن غيره وهو التكفير بالمال. ولا يفطر نعم، ولا يفطر الشارع في نفل بلا عذر إلا في رواية. الأصل أنه إذا شرع في نفل يجب عليه إتمامه ولا يفطر. لكن في رواية أنه هو أمير نفسه، في رواية لكن هي غير المعتمد. والضيافة عذرا للضيف والمضيف إن كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار، أو كان الضيف لا يرضى بأكله معه. صاحبها أول شيء مين؟ المضيف. المضيف لا يرضى بمجرد حضور الضيف، بيجي خلاص أنا بيجي لعندك، أول شيء واحد يتوهم أنه بالعكس الضيف، أنه أنا عزمتني خلاص بيجي بس ما بأكل صايم مثلا، قال له لا بدك تجي وتأكل. إذا دعاه من قبل ما في وجوب يعني الصيام، جبر خاطره يجر على ذلك، لكن دعاه هو وهو صائم يعني من بعد الفجر اجت الدعوة. أو كان الضيف لا يرضى إلا بأكله معه، إيش قال له؟ سامحني أنا حط له أكل، قال له سامحني أنا صائم، لا ما بأكل لتأكل معي. ويتأذى بتقديم الطعام إليه وحده إن وثق من نفسه بالقضاء. يعني هذا نعم تسقط الكراهة بهذا العذر، إن وثق من نفسه بالقضاء، كم يعرف حاله نعم هو المرة صام والزور حتى صام، وإذا أفطر ما حيقضي، إنه لا تفطر. ولو حلف بطلاق امرأته إن لم يفطر أفطر ندبا. يعني شخص حلف طلاق بثلاثة إنه بدك تأكل، لك تركني بحالي شو ساوي؟ قال اكسر له رأسه وخلي تطلع مرته. لا، يستحب إنه شو؟ أنت افطر. واحد عم يتجادل مع صاحبه قال له الشيخ عبد الله سراج الدين حافظ 100,000 حديث، قال له لا مو حافظ 100,000 حديث، أنا حلف طلاق بثلاثة إنه حافظ. نادر راحوا عند الشيخ الله يرحمه، قال له ما وقع طلاقك بس لا تحلف مرة ثانية. هذا مشكلة سبحان الله، سوء يعني سوء فهم أو قلة عقل، واحد يحلف بالطلاق، أصل الحلف بالطلاق يعني أصل هذا شو دخل المرأة؟ يفهمنا أهل الدنيا ما خلوا سلة زبالة إلا حطوا له دعاية مرأة، ما خلوا سلعة أكلة شربة، كل شغلة إذا بده سوقه لا شيء تافه يحطوا نساء، دخلوا النسوان، بس أهل الدين وأهل العقل شو دخل المرأة؟ أنت عم تأكل عم تشرب عم ليش شو دخل؟ لا بالطلاق إنه ما بتدفع أنت، لا أنا بدي أدفع لك، شو دخل؟ ما يفعله عاقل، أنت مسلم مؤمن، لكن هذا يدل على نقص الإيمان، يدل على الغفلة، ويلعب الشدة لا يحلف الطلاق. امتهنوا المرأة، اللي هن عم ينادوا بحضارة المرأة امتهنوا المرأة والله. يعني هذا مثال واقعي عملها تبع الزبالة يعني إحدى بلاد أوروبية يعني حاطين دعاية لسلة قمامة وحاطين مرأة معها. ما تجد المرأة، ما نقول الإسلام كرمها، بل نقول لم يكرمها إلا الدين، ما تجد كرامتها إلا في الدين. يقول لك الإسلام صالح لكل زمان ومكان وغيره، بس تقول لا يصلح لكل زمان ومكان إلا الإسلام، ولا يصلح كل زمان ومكان إلا الإسلام. ولو حلف بطلاق امرأته إن لم يفطر فافطر ندما ولو قضاء إن وثق من نفسه بالقضاء. يقول التعليق: وينبغي أن أحد الوالدين إذا نهى الولد عن الصوم خوفا عليه من المرض أن يكون الأفضل إطاعته أخذا من مسألة الحلف عليه بالإفطار. يعني إذا كان ينهى عن الصيام وهو يعني بين يديه، ما بدي أقول له برضاي عليك، هو بلاد أوروبا لا تصوم، قال له أمرك أبي مثل ما بتأمر أنت، أمرك يصوم ما في مشكلة بالنسبة للنوافل، ما دام أنه لا يضعفه وما في ما في عليه حرج بالصيام، يعني كلمة طيبة يرضي أباه ويوهمه أنه أطاعه، يستخدم التوريات ما يستخدم الكذب. أما إذا كان أمامه ويقول له كول، تعال كول معي، طيب إذا كان ضيف غريب بدك تأنسه، نعم فتفطر. فكيف إذا يعني كان والده طلب منه المؤانسة؟ إن وثق من نفسه بالقضاء وكان قبل نصف النهار، أما بعده فلا إلا لأحد أبويه إلى العصر. إذا بعد العصر يعني ما بيفطر بعد العصر، وإذا ألد يعني مشان خاطر أبوه كسب له شيء دعوة أحسن من صيام 50 سنة. ما مفتي هلا أنا، مو فتوى، نقول إنه بعد العصر لا يفطر. يعني إذا قلد مثلا ثاني وفطر، والله شفت شيخنا الشيخ علي الفروجي الله يحفظه أفطر عند رجل يعني قبل المغرب بساعة، وشكل اليوم بيصوم يعني يكاد يصوم الدهر سبحان الله، إكراما له لأن والده كان يخدم السيد مكي الثاني وذهب إليه يزوره ويعزي بعد وفاة والده بخمسة أيام، ومع ما يعرف والده، لكن لما توفي قالوا توفي فلان، كان يعني يتفانى معروف، كان مشهور يعني خادم السيد مكي الثاني، فمشهور يعني بذلك وتفانيه بخدمته ومحبته. فبعد خمسة أيام طبعا عزاه بعد في وقت التعزية، لكن بعد ذلك كان الشيخ علي يريد السفر إلى الإمارات، يعني جاءوا الإذن مسافر السفر عن سوريا، فطلب من الشيخ انه او ذاك نعم طلب انه يعني ياتي اليه يزوره في البيت، فكنت بخدمته مع شيخنا الشيخ فواز بعد العصر الزياره كان، فوضع غداء الشيخ علي قال له انا صائم يعني، لكن شعر انه رجل يعني بيرغب كثير انه ما يعني ما اظهر محب الرجل، لكن يعني مثل ما بقول رغبان كثير انه الشيخ يفطر، فتقدم الشيخ واكل، قال له شيخنا الشيخ فوز، قال له سيدي انا ما بنكر مسلم انا، بس يعني انه بس حتى نتعلم، يعني بيعرف الشيخ دقيق في امور الشرعيه، قال له عند الامام مالك ما في حرج، لا حرج. يعني بيكون في احيان مخالفه للنفس، سواء قبل يعني المغرب بنص ساعة أو ساعة، هي مخالفة يعني قوية للنفس. عم نحكي خارج يعني ما يفتى به في المذهب، لا كما قلنا البيان شيء نعم والعمل شيء آخر. وتقال له الشيخ علي قال له, قال له همس ابن الشيخ قال له أخبره حتى يسر بعد وفاته 5 أيام قال له أخبره حتى يسر قرأت لولدي 5 خطبات حتى يسر. الشيخ علي أمره أعجب من ذلك أكثر من ذلك. الواحد يستغرب لكن ما يعني يروى عن السلف الصالح الأئمة الكبار من يعني الأحوال والأعمال موجود فيه يعني سبحان الله. اللهم ألحقنا بالصالحين وانفعنا بهم. وإذا أفطر المتطوع كان عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في العيدين يعني في صيام العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاؤها بإفسادها. إن هو آثم بهذا الشروع. أما لو نذر صومها صح وأفطر وقضاها وجوبها. النذر أن يصوم يوم العيد نقول له يجب عليك أمران: ألا تصوم في يوم العيد وأن تصوم في يوم آخر، لأن النذر نعم لا يحدد عندنا بالزمان، الغينة عين الزمان والمكان والدرهم والفقير. نذر أن يصوم مثلا يوم الخميس فصام يوم السبت بدلا، يصير يوم السبت يصوم نعم يعني صام يوم الاثنين أو يوم السبت ما في مشكلة. في مشكلة يعني مراد الإفراد مكروه في التنفر، أما القضاء ما في مشكلة. عندنا يقرأ إفراد السبت ما تنفر ما مرت معنا. قضاء أو نذر أو ما في مشكلة إن شاء الله. وإن صامها خرج عن عهدة النذر مع الحرمة كما يأتي: نذر أن يصوم يوم العيد أو أيام التشريق وصام، سقط النذر عنه خرج عن العهدة وأثم. وإذا فسد التطوع ولو بعروض حيض وجب قضاؤه. ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به. شو لا تصوم المرأة نفلا يعني يكره ويصح، لو صامت غير بإذن الزوج صح صومها لكن أثمت إلا عند عدم الضرر به، لأن كان مريضا أو مسافرا أو محرما بحج أو عمرة ولم يهزلها الصوم في المدة، ما في ضرر على الزوج يعني هو مسافر طب شو بدك فيها، كمان تستخدم معه التورية. بس إذا كانه يعني هو زودها كتير بصير بعد يحط لها مراقبة، لا شوف أفطرت أم ما أكل ما أفطرت أكلت ولا ما أكلت، استطاعت التورية عنه توري. أحسن له بس مش كل الفطور أحسن له أوفر عليه ما هي ولم يهزلها الصوم في المدة، يعني هو الصوم اليوم ما يضرها لكن عم تكسر من الصيام خاف عليها من المرض. ولو فطرها الزوج وجب القضاء بإذنه، يعني وجب عليها القضاء بإذنه. بدك تقدم عليها على كلمة القضاء ما هي يصير وجب القضاء عليها. عم يعمل بيده هيك قضاء عليها. أو بعد البينونة، يعني بعد مدة تقول له أنا يعني بدي أقضي، فإن أذن لا تقضي وإلا بعد البينونة، يعني بفراق، نعم، أو بعد الموت، موته يعني، وإذا ماتت قبله الله عز وجل واسع الفضل. إيه الأول ما دام إنه بينونة صغرى، نعم، شو عم تقول في مجال الرجعة؟ بينونة صغرى هي زوجة، إذا رجع بدون عقد جديد وكذا لا يتنفل، لا يتنفل العبد والأمة والمدبر والمدبرة وأم الولد بلا إذن السيد، وإن لم يتضرر حتى في الحج تطوعا بلا إذنه، يعني له، وإن لم يتضرر بصومه، نعم، فله أن ينهاه عن ذلك، لكن لا يحصل إذا شيء لا يضره، لا يضر الزوج ولا يضر السيد، لا ينبغي أن ينهى عن العبادة حتى في الحج تطوعا بلا إذنه، له أن ينهاهم يعني، وله أن يحللهم يعني من الإحرام، أن يحللهم من إحرام الحج. فهذا إذا كان الحج فرض ولا نفل؟ بس نحن عم نحكي على مين؟ العبد، العبد ما عليه حج فرض، أكيد يعني حيكون شو الحاج، إيه، ربما يتبادل الزن، أما إذا كان فرض أخي لا طاعة لمخلوق، هو لا يتصور في حقه الفرض ما دار عبدا. مثلا إذا المرأة فهمت شغلة أنه طاعة لزوجها هو عبادة، يعني غرض الأب يمكن أفترض أنه صامت، هي تقربا الى الله، الله يهنيها وكثر من امثالها، ايه فهمانه، بتاخذ اكثر من الصائمات والقائمات والدارسات والمدرسات اذا فهمانه كيف تطيع ربها وتطيع زوجها. فهمتي؟ بس شو ان حسن تبعل احداكن لزوجها تعدل ذلك كله. لو النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت ربها حصلت فرجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، الله سبحانه، هي شو بدها آخر شيء تنال أي شيء؟ قالوا يا رسول الله الجهاد، الرجال عم يجاهدوا بتصدقوا بإيمه بحطوا، شو بدك تاكل عنب؟ لا بدك تاكل ناطق، بدها رضا الله وتكون بالدرجة، يعني قديش الرجال والنسوان يجتهدون ليصلوا إلى مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام، والسيدات، السيدات أمهات المؤمنين قاعدين مع النبي مروين صلى الله عليه وسلم. زوجة بتكون بدرجة زوجها في الجنة، وجوز طالعوا هنا عندها إذا كانت أحسن منه، بتكون حكيمة نفسها ما تغفل عن الله، عبادة الذكر حدا للنعم، تذكر الله تكثر من ذكر الله، وهو نايم بتصلي، وهو غايب شو حتى ما قاعد فوق الإتار، بروح صلي الضحى بسم الله، صلي قيام النام فزت، هو أنا قاعد مشغل يعني بصلي، الله يطلع السيدة رابعة تتزين بزوجها، نعم، وتتعرض له، نعم، فإن كان له فيها حاجة، وإلا نعم إذا اطمأنت على أنه نام تقوم تحيل له، بس مش هتقعد طول النهار نايمة كمان، تكون أهل يعني تكون في ربع من بعض الناس عطون هما سدد وتقارب بحيث إنه ما تضيع حقه في النهار، يعني بتعرفه هو هلا بينام، نعم نام خلاص راحت معه للصبح، يتحيل له بعدين بيروح ما بيرجع للعصر، تأخذ قصد من الراحة وتقوم تطبخ وتقوم يعني، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لبعض النساء ربي أعطاهم توفيق عظيم يعني حرم منه كثير من الرجال. سبحان الله شخص يعني كبير في السن يعني عمره قريب 60 سنة كأنه مراهق، أفعاله حكيه حكياته تعرضه لل يعني النساء مزاحه سبحان الله. فأنا تضايقت يعني من هذا، والله يهديه وصلحه. بعدين تبين لي من خلال كلامه مرة بعد مرة، نعم استشفيت إن الأمر إنه زوجته لا تقوم بحقه، دائما قاعد صلاة وصيام صلاة وصيام صلاة وصيام، مضيع حقه، تجتهد بالعبادة ومضيع حقه. حتى صار عندك مثل مراهق يعني أحكي حكياته وعاداته. قديش المسكين قاعد نعم عاملة الناصبة تصلى نارا حامية، والعياذ بالله، ويروح يتزوج غيرة الله. لو يتزوج وحدة تقوم بحقه تمام، قالت له والله بذبحك، وحدة غيره قالت له والله بذبحك، تروح تذبحه وتقول لا إلي ولا إلا. نسأل الله السلامة والعافية. النساء اللي فاهمة دينها هيك كما ينبغي قليلة هيك زماننا أحمانة، هذا بيرجع لأصل التربية. ما بتعلم الصلاة علم طاعة الزوج، ما بتعلم القرآن علم كيف تسر زوجها، هذا شيء مهم جدا. مع هذا أفر الله بأليها تسوي طاعة الزوج. نعم قال وكذا في الصلاة النافلة، ولو نوى مسافر الفطر فأقام. نوى الفطر فأقام، نعم، ونوى الصوم في وقتها صحة. هو مسافر نوى الفطر لكن بعد شوي أقام، أما أقام بس وقت الضحوة الكبرى ما خرج، ما أكل ولا شرب، لا أكل ولا شرب، يجوز أنه ينشئ الصيام، يجوز صحة وعليه الصوم، لازم يصوم. طيب هو ما نوى لا فطر ولا صوم، من باب أولى. وإذا نوى الفطر بعدين غير نيته وصام أو يجب عليه ذلك، نعم صحة ويجب، لكن إذا ما نوى من باب أولى. شو ما نوى؟ ما نوى الصيام ولا ما نوى الفطر ولا نوى الصوم. كلمة في وقتها هل الضمير عليها؟ النية المفهوم من كلمة نوى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. شو هو؟ طيب وينه؟ يعني راجع لأي شيء؟ مصدر متصيد مما سبق، يعني الإشارة في قوله ذلك أو ذلكم إشارة إلى المصدر متصيد. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا. هذا ضمير، هذاك شو؟ لا هذاك اسم إشارة، الاثنين فيهم مصادر، هذاك اسم إشارة بس مشان نجيب ضمير. هو بيقول في وقتها بده ضمير شيء، الضمير لأين يوم كما يجب على مقيم إتمام يوم منه سافر فيه، يعني من رمضان واحد سافر أنشأ السفر في النهار يجب إتمام ذلك اليوم، إتمام الصيام. ولا كفارة عليه لو أفطر فيهما. بالصورتين الصيام واجب، لكن لو أفطر ليس عليه كفارة، عليه فقط قضاء. إلا إذا دخل مصره لشيء نسيه فأفطر، يعني لشيء نسيه ليس قيدا احترازيا، إلا إذا عاد إلى مصره لسبب أو لآخر، نعم، فأفطر فإنه يكفر، لأنه ما في شبهة، أقام، صار مقيما. ولو أراد دخول مصره أو مصر آخر ينوي فيه الإقامة يكره له أن يفطر في ذلك اليوم. يعني أنا الآن سأسافر، أنت هلا الساعة 3 قبل الفجر، هيتجاوز العمران قبل الفجر، لحق له يفطر، سفر طويل لحق له يفطر، لكن بعرف أنه أنا العصر سأكون مقيما، إما بالعودة إلى هنا وإما بنية الإقامة في بلدة أخرى، أنا بوصل بعد الظهر وسأنوي الإقامة 15 يوما هناك، فيكره الإفطار في ذلك اليوم. بعرف حالي أنه بالنهار سأقيم. ولو أراد دخول مصره أو مصر آخر ينوي فيه الإقامة يكره له أن يفطر في ذلك اليوم وإن كان مسافرا في أوله. وإن كان أكبر رأيه، يعني ظنه، أنه لا يتفق دخول المصر حتى تغيب الشمس، فلا بأس بالفطر فيه ما دام أنه أنشأ السفر قبل الفجر. ولو نوى الصائم بعد الفجر الفطرة لم يكن مفطرا، يعني كما قلنا الفعل لا يتحقق إلا بالمباشرة، خلاف الترك، الترك يتحقق بمجرد النية. كما لو نوى التكلم في صلاتي ولم يتكلم، أو نوى قطع الصلاة ولم يقطعها، هي بسيمة بدي أضع الصلاة، هذا ما بيقطع، ما لا تكلم ولا فعل شيئا، هاي النية نفسها لا تقطع الصلاة، لكن بسيب توسوس له، يعني لكن إنسان يعني ما ينبغي ألا يفعل هذا، لكن لو حصل منه هذا لا يفسد. ثم قال: أحكام النذر، صلى الله وسلم وبارك على عالي القدر وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة.